قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الليل معنا. كل قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هي الحلقة 11 في مادة أصول الفقه للمستوى الثالث، وكنا في الحلقة الماضية قد تكلمنا على مسألة التعبد بخبر الآحاد أو التعبد بخبر الواحد عقلا، وقلنا أن المسألة عموما لها شق عقلي وشق نقلي أو شرعي، وبدأنا بالشق العقلي وهو التعبد بخبر الأحد عقلا. بدأنا بقول الأصم وهو القول الذي يمنع التعبد بخبر الواحد عقلا، وسنأخذ إن شاء الله الأقوال الأخرى وهي القول بوجوب التعبد بخبر الواحد عقلا، والقول الثالث هو جواز التعبد بخبر الواحد عقلا. إذن هي ثلاثة أقوال في المسألة. بدأنا في الحلقة الماضية في الكلام على القول الأول، وقلنا أنه مذهب الأصم، حيث أنكر الأصم التعبد بخبر الواحد ومنع من ذلك، وأيضا هو قول طائفة من المتكلمين، وكان دليله عندما قال أنه يحتمل خبر الواحد أن يكون كذبا فالعمل به عمل بالشك وإقدام على الجهل، فتقبح الحوالة على الجهل، بمعنى أنه لا يليق بالله تعالى أن يحيل الأمة على أمر فيه خطأ وفيه مظنة الكذب والخطأ، فإن خبر الواحد فيه مظنة الكذب وفيه مظنة الخطأ، فالعمل به عمل بالشك، والشارع لا ينبغي ولا يليق به أن يحيل المكلفين على أمور فيها جهالة وفيها شك، بل أن الشارع إذا أمرنا بأمر فينبغي أن يعرفناه لنكون على بصيرة فنمتثل أو نخالف في ذلك، فإن امتثلنا أثبنا وإن لم نمتثل عوقبنا. وأجاب ابن قدامة عن قولي هذا القول، وقال إنه لا يخلو أن يكون قائله رجل يقر بالشريعة أو رجل منكر لها، والمقر بالشريعة لا يمكن أن يصدر مثل هذا القول، لأن الشريعة تعبدتنا بأمور ظنية، تعبدتنا بالشهادة العمل بها، والشهادة مبنية على الظن وغلبة الظن، فإن الشهادة مظنة للكذب، مظنة للتزوير، مظنة للخطأ، وكذلك تعبدتنا الشريعة بالفتوى، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذه الفتوى من المفتي عرضة للخطأ وعرضة للنسيان وعرضة للتقصير، ومع ذلك تعبدنا بذلك. تعبدتنا الشريعة أيضا بأن نتوجه إلى القبلة أو الكعبة عند الاشتباه، وأجازت ذلك وقالت إن الذي يقوم بهذا ويجتهد أنه على أجر، وله إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، وهذه أمور كلها تفيد الظن، فالذي تعبدنا باليقين هو الذي تعبدنا بالظن. هذا يقال في حق من يقر بالشريعة، فلا استحالة بأن الشارع يتعبدنا بالأمرين، أن يلحق بالمظلوم بالمعلوم كما قال ابن قدامة. الأمر الثاني، إن صدر هذا الكلام من رجل ينكر الشريعة، فنقول له أي استحالة في أن يجعل الشرع الظن علامة للوجوب؟ لا يوجد استحالة، فالظن مدرك بالحس فيكون الوجوب معلوما، فلا استحالة في أن يقول الشارع للمكلفين أو المكلف إذا ظننت صدق الشاهد وظننت صدق الرسول وصدق الحالف فينبغي أن تحكم بذلك، ولست متعبدا بمعرفة صدق هؤلاء وكذبهم، بل أنت متعبد فقط بالعمل بهذه الأمور بمجرد وجودها، فإذا غلب على ظنك صحتها فأنت مصيب سواء صدق هؤلاء أم كذبوا. كما يجوز أن يقال إذا طائر أن يقول الشارع للمكلفين إذا طار طائر وظننتموه غرابا أوجبت عليكم كذا وجعلت ظنكم هذا علامة للوجوب كما جعلت زوال الشمس علامة على وجوب أصل. هذا هو القول الأول وهو كما ذكرنا مذهب الأصم وهو أحد مشايخ المعتزلة. القول الثاني ذكره ابن قدامة في الفصل الآخر وهو قول أبو الخطاب وهو قول أبي الخطاب من الحنابلة قال أنه يجب التعبد بخبر الواحد عقلا. إذن الأول يقول لا يجوز والثاني يقول يجب. هذا القول يقول بالوجوب. يقول أبو الخطاب رحمه الله العقل يقتضي وجوب قبول خبر الواحد لأمور ثلاثة، لكن الحقيقة عند النظر أن هذا ليس قولا لأبي الخطاب وإنما أبو الخطاب يحكيه عن غيره من المتكلمين، فأبو الخطاب لم يقل هذا القول وإنما نقله عن غيره. ذكر أبو الخطاب في كتابه التمهيد، وبالمناسبة أبو الخطاب توفي سنة 510 للهجرة وهو من علماء الحنابلة الكبار. كتابه مع أبي يعلى وهو العدة وكتاب الواضح في أصول الفقه لابن عقيل هي من الكتب التي عليها الاعتماد في مذهب الحنابلة في أصول الفقه. يقول أبو الخطاب العقل يقتضي وجوب قبول خبر الواحد لأمور ثلاثة، أحدها الدليل الأول على ما ذهب إليه أبو الخطاب قال أن لو قصرنا العمل على القواطع لتعطلت الأحكام لندرة القواطع وقلة مدارك اليقين. يقول رحمه الله أن لو قصرنا العمل على القواطع لتعطلت الأحكام لندرة القواطع وقلة مدارك اليقين، وهذا صحيح، فإن القواطع في الشريعة قليلة، القواطع في الشريعة قليلة جدا. فعلى سبيل المثال المتواتر في الشريعة محدود سواء متواتر لفظي أو معنوي، فاللفظي أشهر ما يذكر حديث ما من كذب عليه متعمدا، والمعنوي أيضا محصور في مسائل، تبقى الشريعة أكثرها مبنية على أمور في غلبة الظن. حتى الدنيا وليس حتى في الأمور الدنيوية وليس في الأمور الدينية، أعمال الناس كلها مبنية على غلبة الظن، غلبة الظن يعني القطع في كل شيء مما يصعب. فلو قلنا أنه لا عمل إلا بقاطع لترتب على ذلك أن الشريعة تعطلت وأنه لا يمكن للقاضي أن يحكم بالشهود ولا يمكن لغيره أن يعمل بمصالح الناس ولا يمكن لكثير من الناس أن يسوروا أمورهم. حتى في الشريعة لا يمكن أن تتعبد الله في كثير من المسائل سواء في العبادات أو في غيرها لعدم وجود القواطع، فهذا القول يلزم عليه تعطيل أحكام الشريعة. الثاني أقصد هذا القول القول بأنه لا نعمل إلا بالقواطع، وهو ما يذهب إليه المتكلمون، يقولون أنه إذا تعارض القاطع تعارض النقل والنقل قدم العقل لأن العقل قاطع والنقل يحتمله 10 احتمالات، فهذا الحقيقة يؤدي إلى تعطيل أحكام الشريعة. مع أن هؤلاء المتكلمون يقصرون العمل بالقاطع فقط في أمور العقائد، أما في أمور الفروع فهم يعملون بأخبار الواحد وغيرها، يعني في أمور الفروع ما عدا أحكام الإيمان والصفات هم يقتصرون فقط على القواطع، أما في أمور الشريعة والفقه فهم يأخذون بأخبار الواحد وبالقياس وبغيره مع أنها تفيد الظن. فإذا كلامهم مقتصر هو في الحقيقة على أمور العقائد وأمور الصفات ومسائل الإيمان. الدليل الثاني الذي ذكره أبو الخطاب قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الكافة ولا يمكنه مشافهة جميعهم ولا إبلاغهم بالتواتر، وهذا صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى كافة الأمة ولا يمكنه أن يشافه كل شخص لوحده أو أن يجمع الناس دائما في مكان واحد، ولا يمكن أيضا أن يبلغهم بالتواتر، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقال فرب مبلغ أوعى من سامع، والذي لازمه من الصحابة قلة الصحابة ينشغلون بالغزوات، ينشغلون بمصالحهم الدنيوية، فلا يرافقون في كل وقت، بينما بقية الصحابة أو بعض الصحابة لازمه وصبر كأبي هريرة، تعطل عن مصالح الدنيا في سبيل جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونقلها. قالوا أن النبي مبعوث إلى الكافة ولا يمكنه مشافهة جميعهم ولا يبلغهم بالتواتر، فعلى هذا يجب العمل بخبر الواحد ليكون الأمر بالتبليغ ذا فائدة وأثر، يعني إكمال لهذا الدليل، فوجب العمل بخبر الواحد لكون الأمر بالتبليغ ليكون الأمر بالتبليغ ذا فائدة وأثر. الدليل الثالث لأبي الخطاب، قال أننا إذا ظننا صدق الراوي، صدق الراوي فيه يعني في خبر الواحد، ترجح وجود أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فالاحتياط العمل بالراجح. كأنه يقول أن العمل بالظن الراجح واجب لأن ذلك مقتضى الاحتياط، يعني نعبر عن كلامه بأسلوب آخر أن العمل بالظن هو عمل بالراجح، والعمل بالراجح واجب لأنه مقتضى الاحتياط، وهو أفضل من الترك، لأن الترك ربما يترتب عليه أنك تترك واجب من الواجبات بناء على ظن، لكن عندما تعمل فأنت عملت بالاحتياط. هذا الدليل الذي ذكره أبو الخطاب يمكن أن يعارض بمثله ويقال أن الاحتياط في حق المكلف هو عدم العمل بخبر الواحد، لأن العمل به في هذه الحالة يعد تصرفا من غير إذن من الشرع، فإن الشريعة لا يعمل فيها الإنسان إلا بمقتضى دليل يعتقد صدقه، فعندما تعمل بدليل تشك في صدقه فأنت كأنك عملت بشيء لم يأذن به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول يمكن معارضة هذا بمثله بأن الاحتياط في حق المكلف هو في عدم العمل بخبر الواحد، لأن العمل في هذه الحالة يعد تصرفا في نفسه بدون إذن من الله تعالى ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو القول الثاني الذي يقول أنه يجب عقلا التعبد بخبر الواحد، وهو مذهب أبي الخطاب، وقلنا أن أبي الخطاب رحمه الله ينقله عن غيره من المتكلمين. القول الثالث في المسألة هو قول الأكثر أو قول الجمهور. الجمهور قالوا أنه لا يجب التعبد بخبر الواحد عقلا، لا يجب التعبد بخبر الواحد عقلا ولا يستحيل ذلك، بل يجوز، يعني أنه يجوز، لم يوجب ولم يمنع، هو وسط بين هذا، يقول يجوز التعبد بخبر الواحد، هو قال لا يجب التعبد بخبر الواحد عقلا ولا يستحيل ذلك، بمعنى يجوز ولا يلزم من عدم التعبد به تعطيل الأحكام، لا يلزم من عدم التعبد به تعطيل الأحكام لإمكان البقاء على البراءة الأصلية والاستصحاب. البراءة الأصلية قلنا هي أن يكون الإنسان بريئا من التكاليف، فالأصل في الإنسان أنه بريء من أي تكليف حتى يرد دليل يوجب عليه ذلك، فنحن بريئين من الصلاة والزكاة ونحوها إلا بدليل يوجب على ذلك. لو ادعى شخص أنه يجب علينا عبادة من العبادات نقول لا تجب إلا بدليل صحيح صريح، فإن وجد الدليل أخذنا به، وإلا فالأصل براءة الذمة. ومثل في أمور المعاملات مع الناس الأصل البراءة الأصلية، فلا يتهم شخص بأخذ مال لشخص أو بغير ذلك إلا بدليل، وإلا فالأصل هو براءة الإنسان من حقوق الناس، فالذمم بريئة من حقوق الناس، بريئة من التكاليف حتى يرد الدليل على ذلك. يمكن الحقيقة أن نستدل للقائلين بالجواز أن الجواز هو الأصل، أن الجواز وهو الأصل، ومعلوم في قواعد الشريعة أنه لا يجوز الانتقال من الأصل إلا بدليل معتبر، لا يجوز في الشريعة من قواعد الشريعة أنه لا يجوز الانتقال من الأصل إلا بدليل معتبر، وفي مسألتنا هذه ليس هناك دليل معتبر ينقلنا عن هذا الأصل فنبقى على الجواز، لا ننتقل إلى القول بالوجوب بل نبقى على الجواز، لا يوجد دليل ينقلنا من مرحلة الجواز إلى مرحلة الوجوب. يمكن أن يجاب أيضا على كلام القائلين بالمنع، بكلام ابن قدامة نفسه الذين منعوا، ونقول أن الشريعة أن الشارع أنه لا يلزم من التعب في عفوا في الرد على أبي الخطاب وما قاله، نقول لا يلزم من عدم التعبد في خبر الواحد أن نعطل الأحكام، لأن بإمكاننا أن نبقى على البراءة الأصلية والاستصحاب، فنستصحب أن الإنسان بريء، أن ذمم الإنسان بريء من التكاليف حتى يأتينا دليل صريح. لو جاء مثلا وقال شخص أنه يجب عليك الزكاة في شيء من الأشياء، فنقول الأصل براءة الذمة ولا يجب شيء من العبادات إلا بدليل، ولذا قال الفقهاء الأصل في العبادات التوقيف أو الحظر، فلا يجوز الإنسان أن يشرع عبادة إلا بأمر من الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. والأصل أيضا في المعاملات الحل، فلا يجوز لشخص أن يحرم أي معاملة إلا بدليل معتبر. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم مكلف بأن يبلغ من أمكنه تبليغه، وليس مكلفا أن يبلغ كل من في الناس كمن في الجزائر قصده في الجزر وغيرها، ليس مكلفا أن يبلغ هؤلاء، هو يبلغ من أمكن تبليغه، ثم هؤلاء يبلغون من وراءهم، أما أن يبلغ جميع الناس فليس النبي صلى الله عليه وسلم ملزم بذلك. وهذا الكلام من قدام الحقيقة رد على من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الشارع لابد أن يبلغ، أن الشارع لابد أن يأمر بأمر فيعرفه الأمة حتى تكون على بصيرة، وهو أصحاب وهو كلام الأصم ومن معه. إذا نخلص من هذه المسألة إلى أن المسألة فيها عدة أقوال، قول بالمنع وهو مذهب الأصم وذكرنا دليله والرد عليه من وجهين، مذهب أبو الخطاب وذكر ثلاثة أدلة، ورددنا على قضية القصر، أما دليله الأول وهو لو قصرنا العمل بالقواطع أو على القواطع لتعطلت الأحكام، أجاب ابن قدامة على ذلك بقوله لا يلزم من عدم التعبد بخبر الواحد أن تعطل الأحكام لإمكان البقاء على البراءة الأصلية والاستصحاب. عرفنا البراءة الأصلية وأنها هي استصحاب العقل المبقي على النفي الأصلي، فالأصل براءة الذمة من التكاليف، الأصل في العبادات الحاضر، الأصل في المعاملات الحل، وأيضا استصحاب هو أيضا أن نستصحب الأمور حتى يأتي ما يغيرها، فنستصحب أي شيء حتى يأتي شيء يغيره. وأيضا دليل قوله أن النبي مبعوث إلى الكافة ولا يمكنه مشافهة جميعهم ولا إبلاغهم بالتواتر، نقول هذا لا إشكال فيه وصحيح. أما قول من قال وهو الأصم في أن الشارع لا بد أن يعرف الناس بالشريعة وغيرها أو يبلغ حتى يكون الناس على بصيرة، نقول النبي صلى الله عليه وسلم مكلف من أمكنه تبليغه، ولا يمكنه أن يبلغ جميع الناس خاصة في الأماكن النائية والجزائر وفي الجزر وغيرها. هذا هو درس قضية الشق الأول من درس التعبد بخبر الأحد، وهو النظر العقلي هل يجوز عقلا. ننتقل إلى الشق الثاني وهو هل يجوز في الشرع التعبد بخبر الواحد، هل يجوز في الشرع التعبد بخبر الواحد، بمعنى هل نجد في الشرع ما يقضي بامتناع العمل بخبر الواحد، أو نجد في الشرع ما يجوز العمل بخبر الواحد، أو نجد في الشرع ما يجب العمل بخبر الواحد. هل نجد في الشريعة أدلة تقضي بامتناع العمل بخبر الواحد، أو نجد في الشريعة أدلة تمنع تجيز العمل بخبر الواحد، أو أدلة توجب العمل بخبر الواحد؟ هذه المسألة الحقيقة من المسائل المهمة التي كثر فيها الخلاف بين الجمهور وبعض الظاهرية، وفي أمور الفروع ما عدا أمور العقائد يكاد يكون الأمر شبه اتفاق بوجوب العمل بخبر الواحد، وبالتالي المخالف في هذه المسألة يكون قوله في الواقع شذوذ لأنه شبه إجماع في هذه المسألة. يقول ابن قدامة رحمه الله فأما التعبد بخبر الواحد سمعا فهو قول الجمهور، بمعنى أنه يجب، معنى هذا القول يجب التعبد بخبر الواحد سمعا أو شرعا، هذا قول جمهور العلماء من المتكلمين والفقهاء والأصوليين، بل يكاد أن يطبق عليه العلماء، والمخالف فيه شاذ. قال ابن قدامة: خلافا لأكثر القدرية وأهل الظاهر، هذا هو القول الثاني، بعض الظاهرية وبعض القدرية المعتزلة قالوا أنه لا يجب العمل بخبر الواحد شرعا، لا يجب العمل بخبر الواحد شرعا. ابن قدامة بدأ بأدلة القول الأول، قال: لنا دليلان قاطعان، أي يدلان على القطع، يفيدان القطعية، يفيدان القطعية. الدليل الأول أحدهما إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على قبوله، فقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم في مسائل شتى على قبول خبر الواحد، فإنه قد اشتهر ذلك عنهم في وقائع لا تنحصر، إن لم يتواتر أحدها حصل العلم بموجبها أو حصل العلم بمجموعها، أي أن هذه الوقائع إن نظرنا إليها مفردة قد لا تفيد القطع، لكن إن نظرنا إليها مجتمعة أفادت الظن. هذا معنى كلام ابن قدامة. ثم ذكر أمثلة على هذا الأمر. بدأ بالمثال الأول، قال: الصديق رضي الله عنه لما جاءته الجدة تطلب ميراثها، جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأله عن ميراثها، تطلب ميراثها، فنشد الناس من يعلم قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فشهد له محمد بن مسلمة رضي الله عنه والمغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فرجع إلى قولهما وعمل به عمر بعده. الحقيقة أن محمد بن سلمة لما ذكر محمد بن سلمة الخبر قال: من يشهد معك؟ قام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فشهد بذلك، فهنا عمل بخبر الواحد. هذا بالنسبة للصديق. مثال آخر عمر، وقاع كثيرة عن عمر رضي الله عنه عمل بها في خبر الواحد، منها قصة الجنين، قصة الجنين حين قال: أذكر الله امرأ سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين، فقام حمل بن مالك ابن النابغة رضي الله عنه وقال: كنت بين جاريتين لي فضربت إحداهما الأخرى بمصطح فقتلتها وجنينها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة، والغرة هي العبد، غرة العبد أو الأمة، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بغرة. فقال عمر رضي الله عنه، الحديث طبعا أخرجه أبو داود وغيره وهو في البخاري، الحديث في البخاري، قال عمر: لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره، يعني لو لم نسمع بهذا النص لقضينا بغيره. هذا مثال عن عمر رضي الله عنه. أيضا عمر رضي الله عنه كان لا يورث المرأة من دية زوجها، لا يعطيها الدية، حتى أخبره الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن لا يورث امرأة أشيم الضباب من دية زوجها. عمر رضي الله عنه كان يجتهد ويقيس، وقياسه كان صحيح، يرى أن المرأة ليست من العاقلة، المرأة ليست من العاقلة الرجل، فإذا وجب الدية على أهل القاتل فإن المرأة لا تكون ملزمة بالدفع لأنها ليست من العاقلة، فما دامت لا تغرم فهي لا تغنم، ما دامت الزوجة لا تغرم في حالة الغرم فهي لا تغنم، وتعرفون القاعدة التي تقول: الغرم بالغنم أو الخراج بالضمان. لكن الضحاك رضي الله عنه، والضحاك بن سفيان بن عوف الكلابي وهو أحد ولاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن أرث أو ورث امرأة أشيم الضباب من دية زوجها، فعمر رضي الله عنه ترك هذا القياس وأخذ بحديث الضحاك بن سفيان لما صح. رجع أيضا إلى حديث عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم في المجوس: سموا بهم سنة أهل الكتاب، هل يعاملوا معاملة النصارى في الجزية أو يعاملوا معاملة الوثنيين؟ فنقل أو ذكر له عبد الرحمن بن عوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سموا بهم سنة أهل الكتاب غير آكلي ذبائحهم وناكحي نسائهم. وأخذ أيضا بخبر عثمان، وأخذ عثمان رضي الله عنه بخبر فريعة بنت مالك رضي الله عنها في السكنة بعد أن أرسل إليها وسألها، والقصة أن النبي صلى الله عليه أنها قالت أن زوجها توفي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبي أن تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله، فأخذ عثمان رضي الله عنه بخبر فريعة بنت مالك وهو خبر واحد. وعلي رضي الله عنه كان يقول: كنت إذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله به، نفعني الله بما شاء منه أن ينفعني، وإذا حدثني عنه غيره استحلفته، فإذا حلف لي صدقته، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يذنب فيتوضأ ثم يصلي ركعتين واستغفر الله إلا غفر الله له. وهنا علي رضي الله عنه أخذ بقول أبي بكر وهو خبر واحد. ولما أيضا اختلف المهاجرون والأنصار في الغسل من المجامعة، هل المجامع يغتسل أو لا؟ لأن في بداية الإسلام أنه لا غسل إلا عند رؤية المني، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الماء من الماء، فأشكل على الأنصار والمهاجرين، فأرسلوا إلى أبا موسى رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها، فروت لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مس الختان والختان وجب الغسل، فرجعوا إلى قوله. في رواية لمسلم: وإن لم ينزل، أي لا يشترط الإنزال في الجماع، فمتى ما مس الختان وجب الغسل. واشتهر رجوع أهل قباء أو أهل قباء إلى خبر الواحد في تحويل إلى الكعبة أو في التحول إلى الكعبة، لما جاءهم الرجل كما في البخاري ومسلم قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه آت بأن يصلي إلى الكعبة، وغير ذلك من الأمثلة التي سنتعرض لها إن شاء الله في الحلقة القادمة، والتي تدل على أن الصحابة رضي الله عنهم بوقائع كثيرة أخذوا بخبر الواحد وعملوا به. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة في الليل معنا، لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.